عسى ربكم أن يرحمكم. عسى كلمة تفيد التردي وهي في حق الله واجبة. إذا فالكلام ليس لبني إسرائيل اليوم. هل يمكن أن أرحمهم اليوم؟ لقد حرفوا التوراة وكذبوا الأنبياء وكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. هل ممكن؟ عسى ربكم أن يرحمكم إن تبتم وأقمتم التوراة، كما قال لئن أقمتم التوراة وما أنزل إليكم من ربكم. هذا الوعد الذي جاء في القرآن، وبعثنا منهم 12 نخيب. لئن أقمتم التوراة وأمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فذاك وعد لهم في زمانهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. حين يقول عسى ربكم أن يرحمكم وعد إنسان، وإن عدتم للإفساد عدنا للعقوبة، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ذاك كله عن أزمان انتهت. حين يقول الله تبارك وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى العقوبة، فقيل أنهم عادوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الله عليهم بإجلائهم. كلام يعلم الله مدى صدقه. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرا محبسا وسجنا من الحصر، حصرة حبسة، خذوهم واقتلوهم واحصروهم حصر حبس. جعلنا جهنم للكافرين حصيرا محبسا وسجنا يسجنون فيه، أو حصيرا بمعنى فراشا ومهادا. جعلنا جهنم لهم مهادا من الحصير الذي يفرش على الأرض. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ذاك كلام يسري على كل الناس. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى ينعم على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى، وهي خارجة عن حدود الحصر. والنعمة تحتاج لأمور. الأمر الأول أن تعلم أن النعمة من الله، لا بجهدك ولا بكدك ولا بعرقك ولا بذكائك، بل هو محض فضل من الله. فلا تغفل عن المنعم ولا تحجب النعمة عينك عن رؤية يد المنعم الذي امتدت إليك بالنعمة. الأمر الثاني أن تستخدم النعمة فيما خلقت له النعمة، وتعلم لما أنعم الله عليك يختبرك يمتحنك. نبلوكم بالشر والخير فتنة، فهي امتحان. إذن كي تنجح في هذا الامتحان لابد أن تعلم أن النعمة من الله وأنه محض فضل، ثم تعلم أن النعمة لها أبواب ولها استخدام، فتستخدم النعمة فيما خلقت له، وإياك أن تحارب الله تبارك وتعالى بما أنعم عليك. ثم تحمد الله تبارك وتعالى بلسانك وتكثر من الحمد، ثم تشكر الله تبارك وتعالى على النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر كما قلنا عمل. فيعود الإنسان بماله على غيره، بجاهه على المظلوم، بصحته على المريض، وهكذا يستخدم النعمة في إسعاد الآخرين. فالكلام عن القرآن والواصف للقرآن هو المتكلم به، هو الله. بعد أن افتتحت سورة الإسراء بتكريم النبي صلى الله عليه وسلم وببيان الإنعام عليه من الله عز وجل، حيث جعله إماما للأنبياء والمرسلين، وبعدما ذكرت الآيات فضل الله على موسى إذ آتاه الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل، وبعد الحكاية عن الإفسادتين اللتي كتبتا على بني إسرائيل اللتان كتبتا على بني إسرائيل، يأتي الكلام عن القرآن، أي كما آتينا موسى الكتاب آتينا محمدا كذلك القرآن. ويصف ربنا تبارك وتعالى في القرآن في وصف معجز موجز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. منتهى الإيجاز والإعجاز، هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للحالة الأصلح والأمثل والأعدل، للطريقة الأصوب والأفضل والأعظم، ألا وهي ملة الإسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ببشارتين: بنصرهم وإهلاك أعدائهم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، بالنصر في الدنيا وبالنعيم المقيم في الآخرة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليم. أي يبشر القرآن المؤمنين ببشارتين: بأن لهم الأجر الكبير، وبأن لأعدائهم الهزيمة والخذلان والخزي والعقاب الأليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم، أي بأن لهم أجرا كبيرا، أجرا كبيرا نكرة للتفخيم، إذ لا يمكن لعقل بشر أن يقدر قدر هذا الأجر، فهو من الله ولا يعرف قدره إلا الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا أعد لهم وجهز لهم عذابا أليم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وبعد وصف القرآن، بعد وصف كلام الله عز وجل، يأتي الكلام عن الإنسان عموما أو عن الكافر خصوصا. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي يطلب الإنسان من الله لنفسه الشر كما يطلب لنفسه الخير. كيف يطلب الإنسان الشر؟ قالوا: أن يدعو في حالة الغضب على نفسه أو على ابنه أو على ماله أو على بيته، كما يحدث من بعض السفهاء، أغضبه ابنه فيدعو عليه، أو يدعو على نفسه أو يدعو على ماله، ولو استجاب الله له لهلك، لكن الله من فضله ورحمته لا يستجيب للناس في دعائهم للشر، إذ لو استجاب لهم لأهلكهم، لكن رحمة الله تبارك وتعالى سابقة. وقيل: بل يدعو بالأمر معتقدا أن فيه الخير وفيه المهالك وفيه الشر دون أن يدري، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقيل: بل المقصود هو دعاء بعض الكفار بدلا من طلب الهداية، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. دعاء الكفار بالشر بدلا من أن يدعو الكافر بطلب الهداية: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، وإنما طلب: إن كان هذا هو الحق أن تمطر عليه الحجارة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. العجلة طلب الشيء قبل حضور أوانه، العجلة أن يتعجل الإنسان حدوث الشيء قبل الأوان. كان الإنسان عجولا يتعجل الأمور دون النظر إلى العواقب، إذا حدثته نفسه بشيء أو رغب في شيء أو اشتهى شيء سعى إليه دون أن ينظر في العواقب، دون أن يتأمل في النتائج، يتعجل. وكان الإنسان عجول، ينتقل الكلام وتتبع وصف القرآن الكلام عن الإنسان، الانتقال إلى الآيات الكونية والدلائل على وجود الواحد القهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين علامتين دليلين على وجود المدبر المهيمن القادر الأحد. محونا آية الليل، قيل إن المقصود بآية الليل القمر. محونا آية الليل أي جعلنا القمر ممحو الضوء، فهو هلال ثم بدر ثم محاق. وجعلنا آية النهار التي هي الشمس مبصرة أي مضيئة مشرقة، أو مبصر أهلها أو يبصر فيها. وجعلنا آية النهار مبصرة. وقيل الكلام عن الليل والنهار، وجعلنا آية الليل أي وجعلنا الآية التي هي الليل، وجعلنا النهار آية النهار أي الآية التي هي النهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل أي الآية التي هي الليل، فجعلنا الليل مظلما أو محونا ظلامه بالإشراق. جعلنا آية الليل مظلمة بالإشراق، محوناها بالإشراق أو محوناها أي طمسنا الضوء فيها فأصبح الليل ظلاما، فمحونا آية الليل. وجعلنا آية النهار أي الآية التي هي النهار مبصرة، من قولهم أبصر النهار أي أضاء، وأصبح بالكيفية التي يبصر فيها. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. تبتغوا فضلا من ربكم، الكلام عن النهار، لم يأتي ذكر عن الليل، اكتفاء بذكر الغرض من النهار. جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحدهما. هنا كذلك جاء بذكر ما يحدث في النهار من فضل على الناس، ولم يأتي بذكر ما يحدث في الليل وهو السكون، ثقة بفهم السنة. جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم أي تبصرون طريقكم وتسعون إلى أرزاقكم وتنصلح المعايش، تبتغون فضلا من ربكم. إذن فكل سعي لابن آدم في نهاره هو ابتغاء للفضل، ولن يصيبه إلا ما قدر الله له. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، فمهما اجتهد المجتهد ومهما سعى الساعي فما حصل له ما هو إلا من فضل الله، لا من جهده وكسبه وعرقه وكده كما يظن بعض الناس. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، بتقلب الليل والنهار وبتداخلهما في بعضهما، يطول النهار ويقصر الليل ويطول الليل ويقصر النهار، أو بالحساب عن الشمس والقمر، السنة القمرية والسنة الشمسية، لتعلموا عدد السنين والحساب العدد، وعلم الحساب الذي تقوم عليه المصالح. علم الحساب مطلوب للمواريث، علم الحساب مطلوب للبدايات والنهايات، علم الحساب مطلوب لأمور كثيرة فيما يجري من حياتنا، واختراعات ومخترعات وما إلى ذلك. كل هذا ناشئ من خلق الله لليل والنهار على هذه الكيفية، وأن يتبع أحدهم الآخر من دوران القمر والشمس والفلك. كل ما في هذه الدنيا من علوم نشأت أساسا على الحساب، ومهما كان من مخترعات، أساس كل ذلك حركة الشمس والقمر المستمرة التي لا تخل ولا تختلف. ولو كان ذاك حادثا بالصدفة أو جزافا لاستقرت الأحوال والأمور، لكن الخالق المدبر المهيمن سبحانه وتعالى ينبه أنه جعل الشمس والقمر وجعل الليل والنهار لتبتغوا فضلا من ربكم في النهار ولتسكنوا بالليل ولتعلموا عدد السنين والحساب، فتفتقر الأمور وتنصلح المعايشة. وكل شيء فصلناه تفصيلا. قيل كل شيء هنا مقصودها أمور الدين والدنيا، ما فرقنا في الكتاب من شيء، فالكتاب نزل تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، فكل الأمور مفصلة واضحة، منها ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل فصلته السنة. كل شيء فصلناه إما بالقرآن تفصيلا، وإما بالقرآن مجملا وبالسنة تفصيلا للمجمل، ونزلنا إليك الكتاب ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكل شيء فصلناه تفصيلا من أمور الدين والدنيا التي يصلح بها حال الناس والمجتمعات دنيا وأخرى. وخيل وكل شيء فصلناه تفصيلا من أمور الخلق. جاء ذكر الليل والنهار الشمس والقمر ضمنا، وبالتالي النجوم الكواكب المجرات البحار الأنهار كل ما خلق في هذا الوجود مدبر مفصل محدد لإرادة وحكمة، ولم يكن الخلق عبثا، ولا يوجد أي شيء مصادفة أو جزافا، بل كل ما هو موجود من تدبير الحكيم الخبير. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وانتقل الكلام فجأة عن النتيجة، فالبداية الكلام عن القرآن ووصف القرآن والهدف من القرآن والتبشير والترهيب، فهو ترغيب وترهيب، يبشر الذين آمنوا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعد لهم عذابا أليما، فهو ترغيب وترهيب. ثم الكلام عن الإنسان وتعجل الإنسان وغض بصره عن العواقب والطيش والعجلة والتسرع. ثم الكلام عن الآيات الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى لتصلح بها الحياة ويصلح بها المعاش وينتظم أمر الناس، ودليل على وجود الله الذي بدأ وكما بدأ أول خلق يعيده. ويأتي الكلام عن النتيجة في النهاية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه ونخرج له ويخرج له كتابا يلقاه منشورا، كتابا يلقاه منشورا. قراءات، ويختلف المعنى بحسب القراءات. كانت العرب تبحث عن القضاء والقدر بأسلوب جاهلي، فكان الرجل إذا أراد أن يعرف حظه ونصيبه في أمر ما، يأتي بالطير ويضع الطير أمامه ثم يزجر ذلك الطير، فإن طار يمنة تيامن وإن طار يسرة تشاءم. فاليمين يمن والشمال شؤ، فإن تيامن الطير أقدم على العمل ذاك الذي زجر الطير، وإن تشاءم الطير امتنع الزاجر عن العمل. فاستعير هذا وجاءت الآية بهذه الاستعارة الدقيقة لتبين أن ما كتب لك من خير وشر وما قدر لك من سعادة وشقاوة وما سوف يحدث منك من عمل صالح أو فاسد، كل ذلك طار إليك من عش الغيب ووكر القدر فلزمك لزام القلادة في العنق، لزمك لزوم القلادة في العنق. وكل إنسان ألزمناه طائره إذن فليس الأمر بجهدك ولا بكسبك ولا بتصيير الطير، وإنما الأمر أنك منذ ولادتك وقد علق في عنقك عملك وسعيك ورزقك وأجلك وشقي أنت أم سعيد، وهو ملازم لك لا ينفك عنك في يقظتك أو منامك أو في سكونك أو حركتك. كل إنسان ألزمناه طائره أو طيرة نفس المعنى طائرة في عنقه، ونخرج له، المخرج هو الله يوم القيامة، ويخرج له يوم القيامة كتابا، ويخرج كتابا كأن الطير حين يخرج يتحول إلى كتاب، ويخرج الطير كتابا يلقاه منشورا، ويخرج الطير له كتابا أي يتحول إلى كتاب، ويخرج الطير له كتابا ويخرج الله له كتابا. تلك القراءات، يلقاه يصادفه يراه، يلقاه يعطاه يؤتاه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا، يرى حسنات نفسه ويرى سيئات نفسه ويراها الكل، فهي ليست صحائف مطوية بل هي صحائف منشورة مفتوحة. فمن الناس من يفتخر بذلك ويفرح ويقول ها قم اقرأوا كتابي، ومن الناس من يخزى والعياذ بالله وتكون فضيحته على رؤوس الخلائق. سترنا الله في الدنيا وفي الآخرة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، الكلام فيه اختصار على إرادة القوم أن يقال له اقرأ. إن كان لا يعرف القراءة والكتابة هل يقرأ؟ نعم يقرأ، يقرأ لأن الآمر خالق، خالق أمر تكوين، فالأمر أمر تكليف وأمر تكوين. أمر التكليف أقم الصلاة، أمر التكوين كن فيكون. اقرأ يقرأ، أهو كلام مكتوب أم هي مشاهد؟ أما أن الأمر يعاد، يعاد الأمر يوم نطوي السماء كطي، يعلم الله، يعلم الله. الإنسان يتأمل في هذه الآية، كيف ينشر هذا الكتاب، كيف ينشر الديوان، وما هو النشر، أهي قراءة، هو كلام مكتوب، وبأي لغة؟ باللغة العربية، هي اللغة الأصل، وهي لغة أهل الجنة، وهي لغة القرآن. والذي لا يعرف العربية يعرفها يوم القيامة، يخلق العلم بها فيه وفي قلبه. أهي مشاهد؟ كلنا يعلم أن هذا المشهد الذي نحن فيه الآن يمكن لك أن تراه بعد انتهائه مباشرة بالتصوير لهذا الذي يصور ما نحن فيه ويحصي علينا الكلام، وبعد انتهائنا من هذا يعرض على الشاشات فنراه بحذافير، بالصوت، بالصورة، بالحركة. ذاك فعل الإنسان. ثم كيف يكون فعل الله؟ بل ولا ينفي العلم الحديث هذا، إذ إن العلم الحديث الذي وصل إليه علماء الدنيا يقول إن الصور والمشاهد والحركة في هذه الدنيا تنتقل في الفضاء، صورة تلتقط كما يلتقط صورتنا الآن، وكما تلتقط الأقمار الصناعية الصور. كيف تلتقط الصور؟ تنتقل الصور انتقال الضوء ولها سرعة. فلو افترضنا أنك سافرت في لحظة، في لحظة فوصلت إلى نجم أو إلى كوكب يبعد عن الأرض سنين كثيرة ضوئية، ووصلت أنت في لحظة ونظرت، لوجدت بدء الخلق، لوجدت موسى يجتاز البحر حقيقة. إذ إن الصورة لها سرعة تصل إلى أين؟ ضوء الشمس يصل بعد 8 دقائق، بمعنى تسرق الشمس ولا يرى مخلوق أبدا، رقت وظهرت فعلا على الأفق. نرى ذاك بعد 8 دقائق، إلى حين يصل إلينا ضوءها أي صورتها. وبالتالي صور الكون وصور الأرض لا زالت موجودة في الفضاء تسافر. وكلما ابتعد الإنسان ووصل بسرعة قبل وصول الصورة لتلقى الصورة. ولذا قال علماء الدنيا لو أن إنسان اختصر مسافة 50 سنة مثلا في سفرة واحدة وجلس ينظر إلى الأرض لرأى أمه وهي تلده، ولرأى أباه وهو يحمله، ولرأى نفسه رضيعا، إذ لم تصل الصورة بعد واختصر هو المسافة. ذاك كلام. فلو افترضنا أن ما حدث في الأرض من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة موجود كصور في الفضاء، حصول هذه الصور وتحصيل هذه الصور ممكن، وعليه فقد يكون مشهد القيامة أن يتواجد الإنسان في مكان فيرى نفسه حقيقة بتصرفه وسلوكه، ليس صورة وليس كتابا مقروءا ولا خوطا مسجلا ولا صورة مصورة، وإنما الحقيقة. فكيف ينكر؟ وهنا شهادة الأيدي والأرجل والجلود، شهادة فعلية واقعية. اقرأ كتابك كيف تكون القراءة؟ يعلم الله. فهي قراءة، قراءة بالعين، قراءة أيا كانت. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هل يحتاج لمحاسب؟ هل يحتاج لشاهد؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا كجليس بمعنى مجالس، أو حاسبا كصريم بمعنى صارم. كفى بنفسك عليك حسيبا، أي تحاسب نفسك بنفسك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الأخ المسلم، لو تأملت في هذه المعاني ولو تأملت في هذه المواقف كيف يكون التصرف؟ كيف يكون السلوك والحركة والسكون واللفة، كل ذلك موجود لم يندثر. فالصورة لا تتلاشى أبدا ولا تمحى من الفضاء أبدا، لدرجة أن بعض العلماء يتخيل أن في استطاعته أن يجلب صور المعارك الحربية التي تمت في التاريخ القديم، يجلبها على شاشة الأجهزة المرئية بواسطة الأقمار التي تدور في الأفلام. هل يمكن؟ إذ إن العلم يقرر أن أصوات لا تتلاشى، كل ما هنالك كلما ابتعدت كلما خفت الصوت. فإذا وضعت مكبرا للصوت انتقل الصوت إلى مسافة أكبر، فإذا وضعت مكبرا آخر مكبر يأخذ من مكبر ومكبر يأخذ من مكبر وهكذا، هل ينتهي الصوت؟ إذا فالصوت لا ينتهي ولا يتلاشى، وكل كلمة يلفظ بها ابن آدم، كل كلمة يلفظ بها ابن آدم بلا مكبرات، الله تبارك وتعالى حافظ لها، فهو الحفيظ موجودة، نفس الكلمة موجود. يمكن لك أن تسمعها في مكان ما في وقت ما، نفس الكلمة. وكذلك الصورة لا تتلاشى ولا تنمحي أبدا، أي صورة لا تتلاشى ولا تنمحي أبدا، حتى ولو كان الوقت ليلا. وهم يصورون الآن في شدة الظلام كل شيء بالأشعة تحت الحمراء، مهما كان الوقت ليلا أو نهارا الصورة لا تتلاشى ولا تمحى، تحفظ محفوظة في الأجواء وفي الفضاء. ويمكن لك أن ترى صورتك الآن وأنت تحك جلدك وأنت تتحرك وأنت تقوم وأنت تجلس في يوم ما في وقت ما في مكان ما، إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. فإذا علمنا ذلك وتنبهنا حافظنا على سلوكنا وتصرفنا وكلامنا وحركاتنا ولساننا، فكل شيء موجود مرصود، وسبحان من لا يضل ولا ينسى. فقد تبين لنا في سلاسة واختصار وإيجاز معجز القرآن والهدف والغاية. الإنسان وحال الإنسان، تبين لنا الآيات الكونية الدالة على وجود الله، عرفنا أن لكل بداية النهاية، وأن هناك يوم للحساب، ويقال فيه للإنسان كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وعلمنا ضمنا أن ما قدر لا بد أن يكون، وأن كل إنسان لزمه قدره وخيره وشره، لزوم القلادة في العنق، لا تبديل ولا تغيير ولا تحويل، وما قضي وقدر لابد واقع وكائن لا محالة. كل ذلك يتضح بعده أن الإنسان إذا رزق الخير فلنفسه، وإذا اختار الشر فعلى نفسه، ولا يحمل إنسان وزر إنسان آخر. فيقول عز من قائل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. منتهى الرحمة، منتهى العدل، العدل المطلق. من اهتدى يعود الهدى عليه بالنفع دنيا وأخرى. فأنت إن أطعت الله وامتنعت عن المحرمات، من المستفيد؟ أنت لا أحد غيرك، وأنت المستفيد دنيا وأخرى. أما في الدنيا فالصحة والشباب والعافية والعقل والاتزان، كل ذلك أنت الحاصل عليه. فمن امتنع عن المسكرات وعن وعن وعن، ما حرم الله إلا الضرر، ما حرم الله إلا الضرر، وأباح كل نافع. ثم بعد ذلك بالطاعة وبذكر الله يسلم عقلك ويصح سلوكك وتصرفك، لأن الله لا يهدي الفاسقين لا يوفقهم، ولا يهدي الكافرين لا يوفقهم، ولا يهدي الظالمين، لكن الصالحين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتوفق وتسدد في تصرفك وفي حياتك وفي كل ما يتعلق بدنياك وآخرتك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل غاب وتاه وابتعد عن الطريق المستقيم فإنما يعود الضلال عليه، بالمرض والعجل والشيخوخة المكبرة والشيخوخة المبكرة والخرف والخرف وذهاب العقل وما إلى ذلك، وكره الناس وبغض الناس، كل ذلك في الدنيا. ثم يعود بعد ذلك في الآخرة ويلقى فيها ما يلقى والعياذ بالله. ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر الثقل المثقل، الحمل الشديد الذي يثقل حامله. وزر، ولا تزر وازرة، يزر وزر وزر يزر وزرا ووزرا، تحمل الإثم، تحمل الإثم، أو حمل حملا ثقلا، فالأوزار الأثقال والأحمال. لا تزر لا تحمل، وازرة حاملة، وزرة حملة أخرى، أي كل إنسان يحمل ما يتعلق به، ولا يحمل أحد عن أحد شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وتأتي الرحمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما ربك بظلام من العبيد. إذن معرفة الله لا تجب بالعقل، بل تجب بالشرع والنقل، والأوامر والتكليفات ليست باختراع الناس وإنما بالوحي. وربنا تبارك وتعالى لا يسائل ولا يعاتب ولا يعذب إلا بعد أن ينذر ويعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فأهل الفترة، الناس الذين لم يرد لهم رسل أو لم يسمعوا بأنبياء في مكان سحيق أو بعيد أو في زمن لم يكن فيه رسل، هم أهل فترة من الفتور، يعني بطء، يعني لا توجد الرسل. هؤلاء أمرهم إلى الله، لا يحاسبون على شيء، إذ لا يمكن للعقل أن يهدي الإنسان إلى معرفة الله أو معرفة ما يجب عليه. من هنا من رحمة الله تبارك وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فإذا بعث الرسل وأعلموا الناس بالرسالات وبشروا وأنذروا، لا حجة لأحد بعد ذلك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذا أردنا أن نهلك قرية، أي دنا وقت إهلاكها، دنا وقت إهلاكها، أو تعلقت إرادة الله بإهلاك أهلها. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي أهل قرية، إما المعنى بلا وقت إهلاك هذه القرية، أو تعلقت إرادة الله بالإهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية، لكن الله نبه في الآية السابقة ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وذاك لا يجب عليه. إذ لو أراد أن يهلك قرية لأهلكها دون أن يرسل الرسل، لكنه وعد ووعده الحق، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن إن أراد لا رد لإرادته ولا لقضائه، ومن حكم فيما ملك فما ظلم. فكلمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعد من الله رحمة وفضل وليس واجبا عليه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، قراءة تتغير بحسبها المعنى. الكلام في الآية أشكل على بعض الناس، وبذل العلماء فيه مجهودا ليصلوا إلى المعنى. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، لا يمكن أن يأمر ربنا في الفسق، لا يمكن أن يأمر ربنا بالفسق. إن الله لا يأمره بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط. أمرنا متر فيها ففسق، هذا بمعنى أمرته فعصاني. حين تقول لما تعاقب فلان، وعاقبه لأني أمرته فعصاني. فكذلك أمرناهم ففسقوا، أي أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بالطاعة ففسقوا، ذاك معنى أمرنا مترفيها ففسقوا، أي أمرناهم بطاعة الله ففسقوا بدلا من الطاعة فحق عليها الطاعة. آمرنا مترفيها، كسرنا، أمر أمره، كثر أمره وعظم وانتشر، أمر أمر بني فلان أو أمر أمر ابن فلان. آمرنا أي كسرنا العدد وأمددناهم بالنعم الوفيرة فأفطرتهم. آمرنا مترفين، المترفين المنعمين من الترفة، الترفة النعمة والشيء المستحسن والمستحب والمستلذ. ترف الرجل تنعم فأبصرته النعمة، ترف تنعم، فالمتنعم هو المترف. المترفين الذين أفاض الله عليهم بالنعم الكثيرة فأبصرتهم النعمة فتفخروا وتكاثروا وافتخروا واستكبروا وتكبروا وتجبروا واستخدموا النعمة فيما لم تخلق لأجله وفسق، هؤلاء هم المترفون. آمرنا مترفيها، كسرنا عددهم والنعم فازداد وكثر وانتشر الفسق والفجور، فحق القول على أهل القرية فدمرهم. أمرنا مترفيها، سلطنا المترفين الشرار، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. أمرنا مترفيها، سلطنا الشرار عليهم، أو أمرناهم جعلناهم أمراء. فيؤمر ربنا الملوك والرؤساء الفسق الفجرة. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. التدمير الإهلاك مع طمس الأثر، الفرق بين التدمير والإهلاك، الإهلاك إهلاك ومحو مع بقاء الأثر، أما التدمير فهو الإهلاك مع طمس الأثر كأن لم يكن هناك شيء، دمرناها تدمير. قال العلماء في هذا الفسقة أو المترفين الذين أمرهم الله فعصوا، أو آمرهم أي كسرهم، أو أمرهم فسلطهم وصاروا أمراء، هم فسقوا. فلما دمر الله أهل القرية، هل كل أهل القرية من المترفين؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه ففسقوا فيه فحق عليها كلها القول فدمرناها تدمير. قالوا الأغنياء والمترفون وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطان قدوة، وعامة الناس إذا انعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم قلدوا الرؤساء وقلدوا الأثرياء وساروا على ضربهم، فهم لهم في الفسق تبع، فحق عليهم القول فدمرهم الله مع من دمر. وانتبه للمعنى وانتبه لما نراه، انتبه للمعنى وانتبه لما نراه. فتصفيف الشعر والوشم الذي اخترع حديثا ولا زالت الإعلانات تترى في الصحف ووسائل الإعلام عن مراكز التجميل والوشم والتبديل والتعديل لا يقدر عليه إلا المترفون. فإذا رأى الفقراء ذلك أحبوا أن يقتدوا بهم ويقلدوهم، وكلما رأى الفقير شيئا في وسائل الإعلام كلما أحب أن يحظى به ويحصل عليه. الكلام كثير ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. المانع المانع للاقتداء بالمترفين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو وجود الدعاء ووجود الدين ظاهرا في حياتنا. أما إذا غاب الدين واحتجب الدعاء وامتنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار الكل في ركاب المترفين الذين يملكون الثروة والنعمة والقدرة على فعل ما يشاءون، والناس لهم في ذلك تبع يحاكون فعلهم. وانظر إلى الملابس التي يرتديها المترفون والمترفات إذا ظهرت، فتلك هي سنة هذا العام أو ما يحب ويستحب في هذا الموسم. إذا بكل الناس في كل مكان يلبسون نفس الملابس، إذا ظهر المترف وقد أطال شعره، ترى الفقير المستجدي قد أطال شعره، إذا ظهرت المترفة وقد انحدرت الثياب عن فخذيها، إذا بالفقيرة غير القادرة التي لا تجد مأوى لها قد انحسرت ثيابها أيضا عن فخذيها، وهكذا. وأنتم ترون الآن في دنيانا وعصرنا هذا كيف تكون سلطة المترفين بالإعلام، معه من النقود ما يستطيع أن يشتري به صحائف كاملة وصفحات كاملة فينشر فيها ما يشاء، ودقائق وثواني ووقت في الإذاعات المرئية، والناس مشدوها فاغر فاتح عينيه من الطفولة إلى الكهولة، الكل ينظر إلى هذا الذي يراه أمامه ويتمناه ويتمناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذه الإجابة تبين لنا لما أهلكت القرون الأولى وتشرح لنا قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما من قرية إلا وفيها الصالحون وفيها الطالحون، فيها الطائع وفيها العاصي. العاصي والكافر والظالم والمشرك يستحق التدمير بعد الإنذار، حيث قضى الله تبارك وتعالى بإرادته ألا يعذب أمة إلا بعد أن يبعث إليها رسوله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. من فضله من إحسانه، إذ لو أراد أن يهلك الناس جميعا بغير إنذار لكان ذاك منتهى العدل، فمن حكم فيما ملك فما ظلم. وقد قال هو عز وجل في نفسه: قل من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فلو أهلك الناس جميعا ما كان ذلك ظلما، فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، بمعنى أنه ليس بذي ظلم أصلا، فمهما فعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأفعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث ولا تخلو من الحكمة ولا تعلل بالعلل والأغراض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقضى بفضله ومن إحسانه ألا يعذب أمة إلا إذا عصت رسولها، فهو يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، من آمن وأصلح فجزاؤه الحسنى، ومن كفر وأفسد فجزاؤه النار. لكن السؤال الذي يثور: إذا كان هناك المفسدون المستحقون للإهلاك والتدمير، فهناك الصالحون الذين يستحقون الرحمة. هناك حالتان: حالة يقل عدد الصالحين لكنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في هذه الحالة ينجي الله تبارك وتعالى الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مصداقا لقوله عز وجل حكاية عمن كان قبلنا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. تلك حالة. الحالة الأخرى أن يقف الصالحون موقفا سلبيا من معاصي العاصين وفساد المفسدين، كل يقول علي نفسي لا شأن لي بما يدور، طالما عصمت نفسي فلا شأن لي بغيره، فيمتنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا لا ينجو الصالحون أبدا، بل يهلكهم ربنا تبارك وتعالى مع المفسدين، وذاك لأنهم توقفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من الواجبات الشرعية. وقد لعن بنو إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، كما حكى ربنا تبارك وتعالى بقوله: وحدد السبب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والأحاديث واضحة وصريحة، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمكم الله بعذاب من عنده. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. من هنا كانت الحالة الثانية وهي توقف الصالحين عن النهي عن المنكر، وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنهي عن المنكر وحدد له مراحل ثلاث أو درجات ثلاث. من رأى منكم منكرا فليقومه يده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، قال وليس بعد ذلك من الإيمان شيء. مقاومة المنكر باليد تلك مهمة الحكام، فإن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، ومهمة كل من يملك كالرجل في بيته مع امرأته وأولاده. كل إنسان في سلطانه يجب عليه أن يمنع المنكر بيده. أما النهي عن المنكر باللسان فذاك مسؤولية العلماء أولا، ثم هي مسؤولية كل مسلم، إذ يجب على المسلم أن ينصح. وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، بايعوه على النصيحة، وحين سألوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن فالنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، إما باليد في سلطانه، وإما باللسان لمن يملك أن يتكلم معه، وإما بقلبه إذا لم يستطع أن يمنع بيده، إذ إن الأمر خارج سلطانه، أو لم يستطع أن يتكلم أو ينصح. في هذه الحالة وجب عليه أن ينكر بقلبه، وقال العلماء الإنكار بالقلب أن يقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، ويعد الطرف ويبتعد قدر جهده. إن المسلم أو الصالح مهما كان على درجة من الصلاح إذا جلس في مجلس الفسق أو الفجور عمه الله بالعذاب، عمه الله بالعذاب. وقد نهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنين عن مجالسة المنافقين، وهدد بقوله إنكم إذن مثلهم، وقال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها على المعاني المختلفة لكلمة أمرنا وآمرنا وأمرنا، أمرنا مترفيها المتنعمين، ففتقوا فيها فحق عليها القول، عليها على أهل القرية جميعا بما فيها من صالحين. قيل لأنهم لم يتناهوا عن المنكر، توقفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال بعض العلماء المتنعمون قدوة ومثل، وطبيعة الإنسان الطبيعة البشرية أن يطمح وأن يطمع في الزيادة من نعيم الدنيا، يتطلع فمن ليس عنده المال يتطلع إلى المال، والآخر يتطلع إلى الجاه، والآخر يتطلع إلى المسكن الواسع والحدائق الغناء، والآخر يتطلع وهكذا طبيعة البشر. ولذا نبهنا ربنا بقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. فإذا انتشر الفساد في وسط المترفين المتنعمين، وحاول الآخرون أن يقلدوهم فيما هم عليه، هلكوا معهم سواء أوصلوا لذلك أم لم يصل. فليس كل متمن يجد متمناه، وليس كل أحد يلقى ما يهواه. من هنا نجد أن الآيات التالية معبرة بإعجاز غاية التعبير عن الموقف الذي يمكن أن يشاهده كل متأمل متدبر. واسمع، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن هي سنة الله في خلق قرية، قرون، أقوام يرثون أقواما، ودول بعد دول، وأناس بعد أناس. يرسل الرسل للترشيد وللإنذار، نجا من نجا وهلك من هلك. فإذا اجتمعوا على الفساد هلكوا، وإذا فسد المتنعمون وسكت الآخرون هلك الجميع. وهذا تكرر وتعبد منذ نوح الأب الثاني للبشر، منذ الطوفان حيث أهلك الله الأرض وما عليها، ولم ينجو سوى نوح ومن آمن معه. حتى البهائم أهلكت، حتى الطيور أهلكت، حتى النبات اقتلع، كل ما على الأرض أهلك. الكفار، الدواب، الوحوش، الحشرات. فلم يخرج نوح إلا بفئة قليلة لقول الله وما آمن معه إلا قليل. وقال له احمل فيها من كل زوجين اثنين فقط، أما باقي المخلوقات دمرت. ولله أن يفعل ما يشاء. أيها الأخ المسلم، في الزمن الماضي كان المتنعمون إذا فسقوا انحصر فسقهم في مجتمعهم، في قصورهم، في بيوتهم، فلم يرى الآخرون شيئا. قد يسمعون من الخدم، من الحشم، من الحرس، لكنهم لا يرون شيئا. حين خرج فسق المتنعمين على الملأ اختلف الوضع. والإشارة لهذا جاءت في قوم عاد، حيث قال الله لهم أتبنون بكل ريع، على لسان رسوله، قال لهم على لسان رسوله هود، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. والريع المكان المتسع، الميدان، والآية البناء الصرح المدهش. المزخرف تعبثون. إذن فقد كان الناس يشاهدون ما يحدث. من هنا حدث التدمير في زماننا هذا للأسف الشديد. نرى في وسائل الإعلام من صحف ومجلات وإذاعة مرئية على وجه الخصوص برامج ومسلسلات وتصرفات لم تكن تخطر ببال. ولو استيقظ أحد الأموات فرأى ما نراه لاعتقد أنه خارج مصر بل خارج أي دولة إسلامية. ترون البرامج فيها الترفه والتنعم الفائق المتجاوز للحد والعري المقزز. وأستحي أن أذكر أسماء البرامج، ومنها برنامج أعيد وأعيد لأحد الرجال الذين يطلقون عليه فنان، وجاء بالفتيات من دول الكفر، جاء بهن وعلمهن الرقص والخلاعة وكشف العورات. كل ذلك نراه ويراه أولادنا. ما هو الشعور وأنت ترى هذا؟ فلنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هل تغلق هذا الجهاز أم تستمرئ المشاهدة؟ يأتي بالفنانة ويسألها ثم يراقصها ثم يقبلها وتقبله، ثم يأتي بالراقصات، ثم يأتي بفلان الزوج والزوجة وكلام وحوار وتنعم وترفه. هل تغلق أن تواصل المشاهدة؟ سل نفسك. الإعلانات عن القصور والبيوت والسيارات، هذا التنعم الغريب، إعلان للتسويق، نحن لا نعترض، ولكن نقول لو لم تملك ما تحصل عليه أتتطلع أن تحمد ربك على ما أنت فيه؟ ليس لي سيارة، أحمد الله تبارك وتعالى، أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على الصحة وعلى القدمين اللذين يحملاني حيث أريد. أم أقول لماذا ولماذا هؤلاء ولما لا يكون لي ما لهم؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ كل ذلك يتضح بإعجاز وإيجاز في قول العزيز الحكيم: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أرأيتم التسلسل؟ أرأيتم الثلاثة؟ أرأيتم العذب الجاري في المعاني؟ أرأيتم الترابط؟ حلقات للمتدبر وللمتأمل.